أخذت نفسا عميقا، ومن ثم أزدلت الورقة لتتفحص المعلومات. جعلتها الصورة الموجودة على الورقة ترتد برعب. يا إلهي! نظرت نورا وهي غير قادرة على تصديق ما كانت تنظر إليه. وكما كان متوقعا، فإن الورقة المطبوعة أظهرت مقطعا عرضيا واضحا لحفرة الحجر النيزكي المملوءة بالمياه. ولكن الشيء الذي لم تكن نورا تتوقع رؤيته هو صورة غائمة رمادية لجسد يشبه إنسانا يطوف في منتصف المسافة أسفل الحفرة. تجمد دمها. يا إلهي! هناك جسد في حفرة الاستخراج! نظر الجميع بصمت مصعوق. كان الجسد الشبيه بالشبح يطوف ورأسه إلى الأسفل في الحفرة الضيقة، منتفخة حول الجثة كشيء يشبه الرداء. كانت هالة مخيفة تشبه الكفن. أدركت نور الآن ما هي هذه الهالة، فقد استطاع جي بي آر أن يلتقط أثرا باهتا لمعطف الضحية الثقيل، والذي كان معطفا طويلا من وبر الجمل الكثيف. إنه مينغ! همست بذلك. لابد وأنه انزلق. لم تتخيل نورا مانجور أن رؤية جسد مينغ في حفرة الاستخراج سيكون أقل الصدمتين اللتين تم الكشف عنهما من الورقة المطبوعة. ولكن عندما نظرت عيناها إلى أسفل الحفرة رأت شيئا آخر، الجليد أسفل عمود الاستخراج. نظرت نورا. كان ظنها في البداية أن خطأ ما قد حدث لجهاز المسح، ولكن بعد أن تفحصت الصورة عن قرب أكثر بدأ إدراك مقلق بالازدياد عندها كالعاصفة المتجمدة حولها. رفرفت أطراف الورقة بعنف بسبب الرياح، بينما التفتت هي ونظرت بتركيز أكثر إلى الورقة المطبوعة. لكن هذا مستحيل. فجأة ظهرت الحقيقة بصخب واضح أمامها. شعرت بذلك الإدراك أنه سيدفنها. نسيت كل شيء يتعلق بمينغ. فهمت نور الآن. المياه المالحة في الحفرة سقطت على ركبتيها فوق الجليد أمام الضوء، واستطاعت أن تتنفس بصعوبة بالغة وهي لا تزال تقبض على الورقة بإحكام في يدها، ثم بدأت ترتجف. يا إلهي! إن ذلك لم يكن حتى ليخطر على بالي. ثم وباهتياج مفاجئ من الغضب أدارت رأسها بقوة باتجاه قبة ناسا الاصطناعية. أيها الكاذبون! صرخت وكان صوتها ينتشر في الرياح. تبا لكم من كاذبين! وفي الظلام على بعد 50 ياردة، 45 مترا فقط، أمسك دلتا واحد بجهاز كريبتالك أمام فمه وقال كلمتين فقط إلى قائده. إنهم يعرفون. الفصل 49. كانت نورا مانجور لا تزال جاثية على الجليد عندما قام مايكل تولاند المنذهل بسحب ورقة الرادار المخترق للأرض من يديها المرتجفتين. وبعد أن ارتعش من رؤية جسد مينغ الطافي، حاول تولاند أن يجمع أفكاره وأن يكتشف معاني الصورة التي أمامه. شاهد المقطع العرضية لحفرة الحجر النيزكي تنحدر من السطح إلى مسافة 200 قدم، 60 مترا في الجليد. رأى جسد مينغ يطفو في الحفرة. اتجهت عيناه إلى الأسفل. أحس بوجود شيء خاطئ. أسفل حفرة الاستخراج مباشرة هناك عمود مظلم من جليد البحر يمتد باتجاه الأسفل إلى المحيط أدناه. ذلك العمود الشاقولي من مياه البحر كان كبيرا، يبلغ قطره قطر الحفرة نفسه. يا إلهي! صاحت راشيل وهي تنظر من فوق أكتاف تولاند. يبدو وكأن حفرة الحجر النيزكي تتابع طريقها عبر الرف الجليدي وصولا إلى المحيط. وقف تولاند متحجرا وعقله غير قادر على قبول ما عرف أنه التفسير المنطقي الوحيد، كما بدا على كوركي الذعر نفسه. صاحت نورا. شخص ما قد حفر أسفل الرف الجليدي. كانت عيناها جامحتين بسبب الغضب. شخص ما قد أدخل عمدا تلك الصخرة من أسفل الجليد. رغم أن المثالية التي يتمتع بها تولاند أرادت أن ترفض كلمات نورا، إلا أن العالم في داخله عرف أنها يمكن أن تكون محقة من دون شك. إن الرف الصخري الجليدي في ميلني يطفو فوق المحيط تاركا فسحة فارغة كبيرة تكفي لغواصة، ولأن كل شيء يكون أخف وزنا تحت الماء بشكل كبير، فباستطاعة غواصة صغيرة لا تكون أكبر حجما بكثير من غواصة تولاند البحثية المعدة لشخص واحد والمسمى تريتون، بسهولة أن تنقل الحجر النيزكي باستعمال أذرعتها الناقلة. فيمكن أن تكون الغواصة قد اقتربت من المحيط ثم غطست أسفل الرف الجليدي وثقبت باتجاه الأعلى إلى الجليد، وبعدها استخدمت ساعد حمولة ممتدا أو بالونا قابلا للنفخ لدفع الحجر النيزكي إلى الحفرة. وحالما أصبح الحجر النيزكي في مكانه تكون قد بدأت مياه المحيط التي ارتفعت إلى الحفرة من خلف الحجر النيزكي بالتجمد. وعندما انغلقت الحفرة بشكل يكفي لتثبيت الحجر النيزكي في مكانه، قامت الغواصة بسحب ساعدها ثم اختفت تاركة الطبيعة الأم تحكم إغلاق ما تبقى من النفق وتمحي جميع آثار الخدعة. ولكن لماذا؟ سألت راشيل وهي تأخذ الورقة من تولاند وتتفحصها. لماذا سيفعل شخص ما ذلك؟ هل أنت متأكدة من أن جي بي آر تعمل؟ بالطبع أنا متأكدة، كما أن الورقة توضح بشكل واضح وجود العوالق المتلألئة في المياه. كان على تولاند أن يعترف أن منطق نورا كان مقبولا تماما، ولكنه مخيف، فالصوتيات الدوارة المتلألئة قد تبعت غريزتها وسبحت باتجاه الأعلى إلى حفرة الحجر النيزكي، فعلقت أسفله وتجمدت في الجليد. وبعدها عندما قامت نورا بتسخين الحجر النيزكي ذاب الجليد أسفله مباشرة مطلقا بذلك العوالق، ومرة أخرى سبحت باتجاه الأعلى، ولكن هذه المرة وصلت إلى السطح داخل القبة الاصطناعية، وهناك ماتت في النهاية بسبب نقص المياه المالحة. هذا جنون، صاح كوركي. تمتلك ناسا حجرا نيزكيا في داخله مستحثات، لماذا سيهتمون بالمكان الذي وجد فيه؟ لماذا يتكفلون عناء دفنه داخل الرف الجليدي؟ من يعرف بحق الجحيم؟ أجابته نورا بغضب. لكن الأوراق المطبوعة من قبل جي بي آر لا تكذب، لقد تم خداعنا. إن هذا الحجر النيزكي ليس جزءا من سقوط كينغريسول، لقد تم وضعه في الجليد مؤخرا خلال السنوات الماضية، أو كانت للعوالق أن تموت. كانت قد بدأت بجمع معدات جي بي آر على المزدجة وتثبتها في الأسفل. كانت قد بدأت بجمع معدات جي بي آر على المزلجة وتثبتها في الأسفل. علينا العودة وإخبار أحد ما، إن الرئيس على وشك أن يصرح بجميع تلك المعلومات الخاطئة، لقد خدعتنا ناسا. انتظري دقيقة، صاحت راشيل. يتوجب علينا إجراء فحص آخر على الأقل لنتأكد. لا شيء من هذا يبدو مفهوما، من سيصدق ذلك؟ الجميع، قالت نورا وهي تجهز المزلجة. عندما أصل إلى القبة الاصطناعية وأقوم بثقب عينة أخرى في أسفل حفرة الحجر النيزكي وسيتبين أنها جليد من المياه المالحة، أضمن لك أن الجميع سيصدق هذا. حررت نورا الفرامل من المزلجات المجهزة وقامت بتوجيهها من جديد باتجاه القبة الاصطناعية. بدأت العودة إلى أعلى المنحدر مثبتة خفها المسمارية في الجليد وتسحب المزلجة من خلفها باطمئنان مفاجئ. كانت امرأة المهمات. هيا نذهب، صاحت نورا وهي تسحب المجموعة المربوطة بحبل معها وتتوجه إلى محيط الدائرة المضيئة. لا أعلم ما الذي ستقوم به ناسا، لكنني بالتأكيد لا أريد أن يتم استخدامي كلعبة من أجل. ارتدت رقبة نورا مانجور إلى الخلف وكأنها اصطدمت في جبهتها بقوة خفية، ثم أطلقت من حنجرتها صيحة من الألم. ارتعشت ومن ثم انهارت إلى الخلف على الجليد، وعلى الفور تقريبا أطلق كوركي صياحا ودار بسرعة، وكأن كتفه قد دفعت إلى الخلف. سقط على الجليد وهو يتلوى من الألم. نسيت راشيل على الفور كل ما يتعلق بالورقة المطبوعة في يدها، ومينغ والحجر النيزكي والنفق الغريب أسفل الجليد. شعرت فقط بقذيفة صغيرة قد مست أذنها وقد اقتربت قليلا من صدغها، وبالفطرة انخفضت جاثية جاذبة تولاند إلى الأسفل معها. ما الذي يحدث؟ صاح تولاند. عاصفة برد. كان هذا كل ما استطاعت راشيل تصوره. كرات من الجليد تهب بقوة أسفل المنحدر الجليدي، ولكن من القوة التي قد ضرب فيها كوركي ونورا علمت راشيل أن هذه العاصفة تتحرك بسرعة مئات الأميال في الساعة وبشكل مخيف. فالوابل المفاجئ للأشياء التي بحجم البلية تبدو أنها الآن تركز على راشيل وتولند، تنقذف من حولهم مرسلة أعمدة من جليد متفجر. تدحرجت راشيل على معدتها ثم ثبتت مقدمة خفها المسماري في الجليد واتجهت نحو الغطاء الوحيد المتوفر، المزلجة. وصل تولند بعدها بلحظة زاحفا ومنحنيا إلى جانبها. نظر تولند إلى نورا وكوركي وهما غير محميين على الجليد. اسحبهما بواسطة الحبل المربوط، صاح وهو يمسك الحبل ويحاول السحب، ولكن الحبل كان مقيدا حول المزلجة. وضعت راشيل الورقة المطبوعة في جيب الفيلكرو داخل بذلتها مارك آي إكس، وزحفت على أطرافها الأربعة باتجاه المزلجة محاولة فك الحبل من ساقي المزلجة. كان تولند خلفها مباشرة، وفجأة بدأت عاصفة البرد تمطر بوابل باتجاه المزلجة، وكأن الطبيعة الأم قد تخلت عن كوركي ونورا وتوجهت مباشرة نحو راشيل وتولند. اندفعت إحدى هذه القذائف إلى أعلى قماش المزلجة منطمرة جزئيا داخلها، ومن ثم ارتدت وحطت على كم معطف راشيل. عندما رأتها راشيل تجمدت. خلال لحظة تحول ذلك الذهول إلى ذعر. إن حبات البرد هذه كانت مصنوعة يدويا. كان شكل كرة الجليد على كمها خاليا من أي خلل، وبحجم كرزة كبيرة ذات شكل مصقول وأملس، مشوهة فقط بخط لدرزة حول المحيط مثل كرة رصاص البندقية القديمة التي كانت تصنع في المكبس. تلك الرصاصات الزائفة الكروية هي من دون شك من صنع الإنسان. رصاص جليدي. بصفتها على اطلاع بالأمور العسكرية، كانت راشيل على علم جيد بالأسلحة التجريبية IM، ذخائر مرتجلة، بنادق ثلجية تقوم بإدماج الثلج إلى كرات جليدية، وبنادق صحراوية تصهر الرمال إلى قذائف زجاجية، وأسلحة تعتمد على المياه تقذف موجات من المياه السائلة بقوة يمكنها أن تكسر العظام. إن الأسلحة المرتجلة لها فوائد كبيرة تفوق الأسلحة التقليدية، لأن أسلحة IM تستخدم مصادر متوفرة وذخائر تصنع ببساطة في المكان نفسه. إنها تزود الجنود بحشوات لا تنتهي من دون أن يتكلفوا عناء رصاص تقليدي ثقيل. إن الكرات الجليدية التي تنقذف عليهم الآن، علمت راشيل أنها تضغط عند الطلب من خلال تعبئة الجليد في عقب البندقية. كما هو الحال غالبا في العالم الاستخباراتي، كلما علم الشخص أكثر أصبح السيناريو أكثر إخافة. هذه اللحظة لم تكن مستثناء، فقد فضلت راشيل لو أنها تجهل الأمر لكانت في منتهى السعادة، ولكن معلوماتها عن أسلحة IM أوصلتها على الفور إلى استنتاج واحد مخيف. إنهم يهاجمون من قبل نوع من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، فهي القوات الوحيدة التي يحق لها حالياً استخدام أسلحة IM التجريبية في الميدان. إن وجود وحدة عمليات عسكرية سرية جلبت خلال ثانية إدراكا أكثر إخافة. إمكانية النجاة من هذا الهجوم هي قريبة من الصفر. هذه الفكرة المروعة قد انتهت بإحدى هذه القذائف التي وجدت فتحة فانطلقت بقوة من خلال جدار إحدى المعدات على المزلجة لتصطدم بمعدتها. ورغم حشوة بذلتها، شعرت راشيل وكأن ملاكم المحترف خفيا قد ثقب أحشاءها. بدأت النجوم ترقص حول محيط رؤيتها وتأرجحت إلى الخلف قابضة جهازا على المزلجة من أجل الحفاظ على توازنها. أسقط مايكل تولاند الحبل المربوطة مع نورا واندفع ليساعد راشيل، ولكنه وصل متأخرا. سقطت راشيل إلى الخلف ساحبة كومة من المعدات معها. تشقلبت هي وتولاند على الجليد في كومة من الأجهزة الإلكترونية. إنها رصاص، لفظت لاهثة وقد كان الهواء يتدافع لحظتها في رئتيها. أهرب. الفصل الخمسون. كان قطار المترو الكهربائي النفقي في واشنطن يغادر الآن محطة المثلث الفيدرالي، ولا يستطيع الانطلاق من البيت الأبيض بسرعة كافية لجابرييل آش. جلست متصلبة في زاوية مهجورة للقطار وهي ترى أشكالا مظلمة تتمزق خارجا في الضباب. كان الظرف الأحمر الكبير لمارغوري تينش يجلس في حضن جابرييل يضغط عليها وكأنه وزن يبلغ 10 أطنان. يتوجب أن أتحدث إلى سيكستون، فكرت بذلك. وقد كانت سرعة القطار تزداد الآن باتجاه بناء مكتب سيكستون على الفور. الآن تحت ضوء القطار المتنقل المظلم، شعرت جابرييل وكأنها تعاني نوعا من نوبات عقاقير الهلوسة. أضواء صامتة كانت تضرب فوق رأسها مثل ومضات ضوئية بطيئة الحركة في حانة الرقص. كان النفق المضجر يحيط من جميع الجوانب مثل واد ضيق يتعمق. أخبرني أن هذا لا يحدث الآن. نظرت إلى الظرف في حضنها، فكت المشبك ومدت يدها إلى الداخل وأخرجت إحدى الصور، ومضت الأضواء الداخلية في القطار للحظة. ذلك الوهج المزعج أنار صورة مروعة. سيدويك سيكستون يتمدد عاريا في مكتبه، ووجهه الراضي ملتف باتجاه الكاميرا تماما، بينما جسد جابرييل الداكن ممدود هو الآخر عاريا إلى جانبه. ارتعشت ثم أعادت الصورة إلى الداخل وتعثرت وهي تعيد إغلاق الظرف. لقد انتهى الأمر. عندما خرج القطار من النفق وصعد إلى مساره فوق سطح الأرض جانب ساحة ليفانت، التقطت جهازها الخليوي واتصلت برقم الخليوي الخاص بالسيناتور، فأجابها البريد الصوتي. وبحيرة اتصلت بمكتب السيناتور فأجابتها السكرتيرة. أنا جابرييل، هل هو موجود؟ بدا على السكرتيرة الانزعاج. أين كنت؟ لقد كان يبحث عنك. كنت في لقاء واستغرق وقتا طويلا، أريد التحدث معه على الفور. يجب عليك الانتظار حتى الصباح، إنه في ويست بروك. شقق الرفاهية في ويست بروك كان البناء الذي جعل فيه سيكستون مكان إقامته في واشنطن. إنه لا يجيب على الخط الخاص؟ قالت جابرييل. لقد قطع الاتصالات لهذه الليلة على أنها بي، ذكرتها السكرتيرة. لقد غادر باكرا. عبست جابرييل. حدث خاص بسبب كل ذلك الاحتياج. نسيت جابرييل أن سيكستون قد منح نفسه الانفراد هذه الليلة في المنزل، وهو يدقق بشدة ألا يزعجه أحد خلال أوقات بي. اقرع الباب فقط إذا كان المبنى يحترق، هو يقول هذا، أما غير ذلك فيستطيع الانتظار حتى الصباح. قررت جابرييل أن بناء سيكستون يحترق بالتأكيد. أريد منك الوصول إليها على الفور. مستحيل، إنه أمر خطير حقا. لا، أقصد أن ذلك مستحيل تماما، فقد ترك البيجر على مكتبي وهو في طريق خروجه، وأخبرني أنه لا يريد أن يزعجه أحد في هذه الليلة أبدا. لقد كان صارما. صمتت قليلا. أكثر من المعتاد. تبا. حسنا، شكرا. أغلقت جابرييل الخط. ساحة ليفانت أصدر ذلك صوت مسجل في سيارة النفق. عقدة مواصلات لجميع المحطات. أغلقت عينيها وحاولت جابرييل أن ترتب عقلها، ولكن الصور المدمرة تسارعت خلالها. صور الفظيعة لها وللسيناتور، كومة الوثائق التي تزعم أن سيكستون يأخذ رشوة. حتى إن جابرييل لا تزال تستطيع سماع مطالب تينش المثيرة للأعصاب. افعل الشيء الصحيح، وقعي على شهادة خطية، اعترفي بالعلاقة. عندما أطلق القطار صوتا عاليا وهو يسرع في طريقه إلى المحطة، أجبرت جابرييل نفسها أن تتخيل ما الذي سيفعله سيكستون فيما لو انتشرت هذه الصور في الصحف. أول شيء اندفع في عقلها كان صدمة وعارا لها. سيكذب سيكستون. هل هذا بالفعل هو حدسها الأول الذي يتعلق بمرشحها؟ نعم، سيكذب بذكاء. عند صدور هذه الصور في الصحف من دون اعتراف لجابرييل بالعلاقة، فإن السيناتور سيدعي ببساطة أن هذه الصور هي تزوير فاحش. لقد كان هذا عصر تحرير الصور الرقمية. أي شخص يدخل إلى الإنترنت يعلم وجود صور مخادعة خالية من أي عيب، ومعاد معالجتها لرؤوس أشخاص مشهورين موضوعة رقميا على أشخاص آخرين يكونون عادة من نجوم الفن الإباحي الذين يصورون مشاهد خليعة. لقد شهدت جابرييل قدرة سيكستون على الظهور أمام كاميرا التلفاز والكذب بشكل مقنع عن علاقتهما. لم يكن لديها أدنى شك في أن باستطاعته إقناع العالم بأن هذه الصور هي محاولة ضعيفة لإفساد مهنته. سيندفع سيكستون بغضب ساخط، وربما سيلمح إلى أن الرئيس بنفسه قد أمر بهذا التزوير. لا عجب أن البيت الأبيض لم يقم بنشرها حتى الآن. إن هذه الصور، أدركت جابرييل، يمكن أن تعطي عكس النتائج المرجوة تماما، مثل ذلك العمل الوضيع الذي اتهم به في البداية. فبقدر الحيوية التي تبدو عليها هذه الصور، بقدر ما هي غير حاسمة على الإطلاق. شعرت جابرييل بموجة مفاجئة من الأمل. لا يمكن للبيت الأبيض أن يثبت أن أيا من هذه الصور حقيقية. إن التكتيك المركز الذي استخدمته تينش ضد جابرييل كان قاسيا في سذاجته. اعترفي بعلاقتك أو شاهد سيكستون يذهب إلى السجن. بصورة مفاجئة بدا الأمر منطقيا. إن البيت الأبيض يحتاج من جابرييل إلى الاعتراف بالعلاقة أو لن يكون للصور أي قيمة. بصيص مفاجئ من الثقة أبهج مزاجها. عندما توقف القطار متباطئا وانزلقت الأبواب لتنفتح، بدا أن بابا آخر بعيدا قد انفتح في عقل جابرييل، مظهرا لها إمكانية مفاجئة ومشجعة. ربما كل ما أخبرتني تينش عن الرشوة هو كذب. ففي النهاية ما الذي رأته جابرييل حقيقة؟ لا شيء مقنع. مرة أخرى بعض الوثائق المصرفية المنسوخة وصور غير واضحة لسيكستون في المرآب، جميعها تحتمل التزييف. ربما تكون تينش قد أظهرت لجابرييل تسجيلات مالية مزيفة ببراعة مع الصور الجنسية الحقيقية، على أمل أن تصدق جابرييل أن الرزمة بأكملها صحيحة. إن هذا يدعى التوثيق جملة، ويستخدمه السياسيون في جميع الأوقات لبيع مفاهيم مشكوك بأمرها. إن سيكستون بريء، قالت جابرييل لنفسها. لقد كان البيت الأبيض يائسا، فقرر أن يستعمل مقامرة وحشية من خلال إخافة جابرييل وجعلها تصرح علنيا بالعلاقة. يريدون من جابرييل أن تتخلى عن سيكستون علنيا بشكل مخزن. تخلصي من هذا المأزق، كانت تينش قد أخبرتها. لديك حتى الساعة 8 مساء، آخر عمل علني للضغط علي. جميعها ملائمة، فكرت بذلك باستثناء شيء واحد. اللغز الوحيد المربك هو أن تينش كانت ترسل لجابرييل رسائل ضد ناسا. هذا يقترح بالتأكيد أن ناسا أرادت من سيكستون ترسيخ موقفه ضدها ليتمكنوا من استخدام ذلك ضده. أو هل يمكن؟ أدركت جابرييل أنه يمكن أن يكون لتلك الرسائل تفسير منطقي رائع. ماذا لو كانت تلك الرسائل ليست من تينش حقيقة؟ من الممكن أن تكون تينش قد التقطت خائنا من الطاقم يرسل لجابرييل تلك المعلومات، وقامت بفصله من الخدمة، ومن ثم تدخلت وأرسلت الرسالة الأخيرة بنفسها تدعو فيها جابرييل للقاء. يمكن أن تكون تينش قد ادعت أنها هي من سرب جميع معلومات ناسا عمدا من أجل خداعها. أطلق القطار النفقي الهيدروليكي هسيسه الآن في ساحة ليفانت، وها هي الأبواب ستفتح. نظرت جابرييل إلى الرصيف وعقلها يتسارع. لم يكن لديها أي فكرة فيما إذا كان لاشتباهاتها أي مصداقية أو أنها مجرد أفكار حالمة، ولكن مهما كان يحدث فقد علمت أنه يتوجب عليها الحديث مع السناتور على الفور، سواء أكانت الليلة بي إي أم غيرها. الفصل 51، القتال أو الهرب. بصفته متخصصا في علم الأحياء، كان تولاند على علم بالتغيرات الوظائفية الضخمة التي تحدث عندما يشعر الكائن الحي بخطر. يتدفق الأدرينالين في القشرة المخية، مسرعا نبضات القلب وآمرا الدماغ بالقيام بالقرارات البيولوجية الأقدم والأكثر بداهة، إما أن يشترك في القتال أو أن يهرب. كان حدس تولاند قد أخبره بالفرار، ولكن عقله قد ذكره بأنه لا يزال مربوطا بحبل إلى نورا مانغور. على أي حال ليس هناك مكان للهرب إليه، حيث إن المخبأ الوحيد الذي يبعد أميالا عنه كان القبة الاصطناعية، والمهاجمون مهما كانوا قد ثبتوا أنفسهم على قمة المنحدر الجليدي فقطعوا عليه ذلك الخيار. ومن خلفه كانت صفيحة الجليد الضخمة تنتشر إلى سهل يبلغ طوله الميلين وتنتهي إلى منحدر عمودي إلى البحر القارس. الهرب إلى ذلك الاتجاه يعني الموت المؤكد. رغم وجود عوائق فعلية للهروب، علم تولاند أنه لا يمكنه ترك الآخرين، فلا تزال نورا وكوركي خارجا في العراء مربوطين إلى راشيل وتولاند. بقي تولاند أسفل إلى جانب راشيل بينما تابعت الطلقات الجليدية قذفهم إلى جانب مزلجة المعدات المنقلبة. سحب المعدات المبعثرة باحثا عن أي سلاح أو بندقية نارية أو جهاز إرسال، أي شيء. أهرب، صاحت راشيل وكان نفسها لا يزال مجهدا. وبعدها بشكل غريب توقفت عاصفة البرد ذات الطلقات الجليدية على نحو مفاجئ. أصبح الليل هادئا فجأة رغم الرياح الساحقة، وكأن العاصفة قد توقفت بصورة غير متوقعة. حدق تولاند بحذر حول المزلجة فرأى أحد المشاهد الأكثر رعبا في حياته، منزلقة دون أي جهد من المحيط المظلم إلى النور. ثلاثة أشكال شبحية انبثقت وهبطت بصمت على زلاجاتها. ارتدت تلك الأجساد بالذات جوية بيضاء اللون بالكامل، لم يحملوا أي عصي للتزلج، بل بنادق كبيرة لم تشبه أيا من البنادق التي شاهدها من قبل. كانت الزلاجات غريبة الشكل رغم حداثتها وقصرها، وهي أشبه بمزلجة مطولة. بهدوء كأنهم على علم مسبق بانتصارهم في هذه المعركة، هبطت تلك الأجساد وتوقفت إلى جانب ضحيتهم القريبة نورا مانغور فاقدة الوعي. نهض تولاند مرتعشا على ركبتيه وحدق من فوق المزلجة إلى المهاجمين. نظر الزوار إلى الخلف عبر نظارات الوقاية الإلكترونية الغريبة، بدا عدم اهتمامهم واضحا على الأقل لهذه اللحظة. لم يشعر دلتا واحد بأي ندم وهو ينظر إلى المرأة الممتدة فاقدة الوعي على الجليد أمامه. لقد تدربا على أن ينفذ الأوامر وليس أن يستطلع الدوافع. كانت تلك المرأة ترتدي بزة حرارية سميكة سوداء اللون مع وجود لأثر ضربة على جانب وجهها. كان تنفسها قصيرا وغير طبيعي، فقد وجدت إحدى الرصاصات لنفسها هدفا وصدمتها لتتركها مغمى عليها. حان الوقت لإنهاء العمل الآن. بينما جثى دلتا واحد بجانب تلك المرأة غير الواعية، قام زميلاه الآخران بتوجيه بنادقهما على الأهداف الأخرى، أحدها على الرجل الصغير المغمى عليه والممدد على الجليد قربهم، والآخر على المزلجة المنقلبة حيث تختبئ الضحيتان الأخريان. بالرغم من أن رجاله كان باستطاعتهم بسهولة التقدم لإنهاء العمل، ولكن الضحايا الثلاثة المتبقين كانوا غير مسلحين وليس لديهم أي مكان للهرب إليه، والإسراع بالانتهاء منهم في وقت واحد هو أمر غير مهم. لا تشتت تركيزك أبدا إلا إذا كانت الحاجة قاطعة. واجه خصما واحدا في كل مرة تماما كما تم تدريبهم، فإن فريق دلتا فورس سيتخلص من هؤلاء واحدا واحدا فقط في كل مرة. لكن الأمر السحري هو أنهم لن يتركوا أي أثر يكشف عن الطريقة التي ماتوا بها. جاثيا إلى جانب المرأة المغمى عليها، خلع دلتا واحد قفازيه الحراريين واغترف قبضة مليئة من الثلج، ثم فتح فم المرأة وبدأ بحشوه إلى أسفل حنجرتها. ملأ فمها بأكمله وهو يدك الثلج إلى أعمق ما يمكنه في أسفل قصباتها الهوائية. ستكون ميتة خلال 3 دقائق. إن هذه التقنية المخترعة من قبل المافيا الروسية كانت تدعى باسم بيلا سميرت، الموت الأبيض. سوف تختنق الضحية لفترة طويلة قبل أن يذوب الثلج في حلقها، وحالما تموت فإن جسدها سيبقى دافئا كفاية ليتمكن من إذابة الانسداد. ولو تم الاشتباه بأي عمل غادر فليس هناك سلاح للجريمة أو أي دليل على العنف واضح عندها. ربما سيكتشف ذلك أحدهم في النهاية، ولكن سيستغرق منهم وقتا طويلا، فالطلقات الجليدية ستتلاشى في هذه البيئة وتندفن ضمن الجليد. أما أثر اللطمة على رأسها فسيظهر أنها سقطت بشكل مروع على الجليد، أمر ليس مستغربا في مثل هذه الرياح الهوجاء العاصفة. أما الثلاثة الآخرون فإنهم ضعفاء وسيتم قتلهم بالطريقة نفسها. ومن ثم يقوم دلتا واحد بإقحام جسدهم على المزلجة وسحبهم إلى مئات الياردات الأمتار بعيدا عن المكان. بعدها يقوم بإعادة ربط حبالهم وترتيب أجسادهم بعد ساعات من الآن. سيتم العثور على أجسادهم الأربعة متجمدة في الثلج، ضحايا لفرط التعرض والبرودة. أما أولئك الذين سيعثرون عليهم فسيكونون في حيرة حول ماذا كان هؤلاء يفعلون هنا، ولن يستغرب أحد موتهم. على كل حال الأضواء التي كانت معهم احترقت بالكامل، والطقس محفوف بالمخاطر، وبالتالي أضع الطريق في الرف الجليدي في ميلني، وهذا كله يمكن أن يسبب موتهم بسرعة. انتهى دلتا واحد من حشو حلق المرأة بالثلج، وقبل أن يلتفت إلى الآخرين قام بفك رباطها باستطاعته أن يعيد ربطه فيما بعد، ولكنه في هذه اللحظة لا يريد من الضحيتين الآخرين الموجودين خلف المزلجة أن يفكر بسحبها إلى الأمان. شاهد مايكل تولاند للتو جريمة أكثر رعبا من الذي يمكن لعقله المظلم تخيله. وهكذا بعد أن تم قطع رباط نورا مانجور، التفت المهاجمون الثلاثة إلى كوركي. يتوجب علي فعل شيء. كان كوركي قد استعاد وعيه وهو يئن محاولا للنهوض، ولكن أحد الجنود دفعه للخلف على ظهره ثم باعد ما بين رجليه وثبت ساعدي كوركي بواسطة الركوع عليهما. أطلق كوركي صيحة من الألم كبتتها على الفور الرياح الثائرة. لابد من وجود شيء ما هنا، سلاح، أي شيء. جميع ما رآه كان معدات تشخيصية للجليد، معظمها قد تحطم ولم يعد يمكن تمييزه بسبب الطلقات الجليدية. وإلى جانبه كانت راشيل تحاول بضعف النهوض مستخدمة الفأس الجليدي من أجل مساعدة نفسها. أركض مايك. نظرت تولند إلى الفأس الذي كان مربوطا حول معصم راشيل، يمكن أن يكون سلاحا نوعا ما. تساءل تولاند ما هي إمكانية نجاحه في جذب الرجال الثلاثة المسلحين بفأس صغير. انتحار. بينما تدحرجت راشيل وجلست لمح تولاند شيئا خلفها، حقيبة فينيليا كبيرة، داعيا القدر أن تحتوي تلك الحقيبة على بندقية نارية أو جهاز إرسال. تسلق بجهد من خلفها والتقط الحقيبة، فوجد داخلها غطاء كبيرا مطويا بشكل مرتب من قماش مايلر. عظيمة الفائدة، لقد كان تولاند يمتلك شيئا مشابها لها في سفينة أبحاثه. كانت بالونا صغيرا مضادا للعواصف، صمم لينقل حمولات من معدات مراقبة العواصف، لا تكون أثقل وزنا من الحاسب الشخصي. إن بالون نورا لن يساعد هنا، خاصة من دون صهريج من الهيليوم. بتزايد أصوات كفاح كوركي شعر تولاند بإحساس عدم الفائدة، لم يشعر به منذ عدة سنوات. يأس تام، ضياع تام، مثل كليشة حياة إنسان تعبر أمام عينيه قبل وفاته. فجأة لمع عقل تولاند بشكل غير متوقع إلى ذكريات الطفولة الطويلة المنسية. للحظة كان يبحر في سان بيدرو يتعلم الطيران بالأشرعات مثل البحارة القدماء، معلقا في حبل معقود يتدلى فوق المحيط، يغطس ضاحكا في المياه، يرتفع وينخفض مثل طفل معلق بحبل في برج الجسر، تتحدد نهايته بموجات متلاطمة في إبحار الأشرعة ونزوات نسمات المحيط. اختطفت عينا تولاند على الفور بالون المايلر في يده، مدركا أن عقله لم يستسلم، ولكن كان يحاول تذكيره بحل. طيران الأشرعة. كان كوركي لا يزال يكافح معتقله عندما فتح تولاند الحقيبة الواقية حول البالون. لم يكن تولاند متوهما بأن هذه اللحظة ليست سوى مقامرة خاسرة، ولكنه علم أن البقاء هنا هو الموت المحتم لكل منهم. أمسك بالكتلة المطوية للمايلر. إن التحذير الموجز للحمولات يقول: تحذير، لا تستخدم عندما تكون سرعة الرياح أكثر من 10 عقد. تبا لذلك، متشبثا بها بقوة ليمنعها من أن تنتشر. تسلق تولاند بجهد إلى راشيل التي كانت مستندة إلى جانبها. استطاع رؤية الارتباك في عينيها وقد اقترب منها مناديا: تمسكي بهذه. سلم تولاند لراشيل بيده القماشة المطوية، ثم استخدم يده الأخرى ليزلق مشبك البالون عبر أحد المشابك الموجودة في عدته، وبعدها تدحرج على جانبه ووضع المشبك عبر أحد المشابك الموجودة في عدة راشيل أيضا. أصبح تولاند وراشيل شخصا واحدا متلاصقين عند الورك. من بينهما تدلى الحبل الرخو فوق الجليد إلى كورك المقاوم، وعلى بعد 10 ياردات 9 أمتار من المشبك الفارغ جانب نورا مانجور. لقد انتهى أمر نورا، قال تولاند لنفسه، لا يمكنك فعل شيء. كان المهاجمون يجثمون فوق جسد كوركي المتلوي من الألم، يرزمون قبضة من الثلج ويحضرونها لحشوها أسفل حلق كوركي. لقد علم تولاند أن لا وقت لديهم. خطف تولاند البالون المطوي من راشيل. كان قماشه رقيقا كالمحارم الورقية، وبالتالي فإنه غير قابل للتخريب. ها نحن الآن على وشك القيام بعمل عظيم النفع. تمسكي مايك، قالت راشيل. ماذا؟ قذف تولاند قماشة المايلر إلى الهواء فوق رؤوسهم، اختطفتها الرياح العاصفة ونشرتها كمظلة في إعصار. امتلأ غمدها على الفور منتفخا ليفتح مصدرا فرقعة عالية. شعر تولاند بانتزاعة خاطفة لعدته، فعلم في تلك اللحظة أنه قد استخف بقوة الرياح السفلية بصورة فادحة. خلال أجزاء من الثانية كان هو وراشيل معلقا نصفهما في الهواء، وقد تم سحبهما إلى أسفل المنحدر. وبعد لحظة شعر تولاند برجة عندما شد الحبل من قبل كوركي مارلينسون إلى الخلف مسافة 20 ياردة 18 مترا. كان صديقه الخائف قد سحب من تحت مهاجميه المذهولين وقذف بأحدهم متشقلبا إلى الخلف. أطلق كوركي صيحة مروعة، فقد كان هو الآخر يمر بسرعة عبر الجليد متجاوزا المزلجة المنقلبة بصعوبة بالغة، ومن بعدها متأرجحا إلى الداخل في محاولة للتخفيف من سرعته. انسحب حبل ثان رخو إلى جانب كوركي، الحبل الذي كان مربوطا إلى نورا مانجور. لا يمكنك فعل شيء، قال تولاند لنفسه. مثل كتلة متشابكة لدمى بشرية متحركة، انزلقت الأجساد الثلاثة إلى أسفل المنحدر. كانت الرصاصات الجليدية تطير معهم، ولكن تولاند علم أن المهاجمين قد أخفقوا فرصتهم. إلى الخلف تلاشت أجساد الجنود المكتسية باللون الأبيض بعيدا، متقلصة خلف البقع المضيئة في وهج الأضواء. شعر تولاند بأن الجليد يتسارع بعنف أسفل بدلته المبطنة، أما شعور الارتياح بنجاحه فقد تلاشى بسرعة ولمسافة تبلغ أقل من ميلين أمامهم مباشرة. اقترب الرف الجليدي الملني إلى نهاية مفاجئة على الجرف شديد التحدر، ومن خلفها سقوط يبلغ 100 قدم 30 مترا إلى الأمواج المميتة الساحقة للمحيط الأطلنطي. الفصل 52. كانت مارغوري تينش تبتسم وهي في طريقها إلى الأسفل باتجاه مكتب اتصالات البيت الأبيض، وهو منشأة للبث التلفزيوني المؤتمت والمسؤول عن نشر مواد صحفية معدة مسبقا من قبل حجرة الاتصالات. لقد جرى لقاؤها مع جابرييل بشكل جيد، سواء أكانت جابرييل قد أفزعت كفاية لتقدم شهادة خطية تعترف فيها بالعلاقة، وهو أمر غير مؤكد أم لا، لكنه بالتأكيد يستحق المحاولة. ستكون جابرييل ذكية فتقوم بمساعدته، فكرت تينش. ليس لدى تلك الفتاة المسكينة أي فكرة عن أن سيكستون على وشك الانهيار. خلال الساعات القادمة سيكون مؤتمر الرئيس الصحفي النيزكي ببتر سيكستون من الأسفل عند ركبتيه. إن هذا أمر شيطاني. لو أن جابرييل آش تعاونت معنا، فسيكون ذلك ضربة مميتة ترسل بسيكستون زاحفا بسبب خزيه. في الصباح تكون باستطاعة تينش أن ترسل شهادة جابرييل إلى النشر مرفقة بمشهد يوضح إنكار سيكستون لذلك. لكمتان متتابعتان. في النهاية إن السياسة لا تتعلق فقط بالفوز بهذه الانتخابات، ولكن الأمر هو الفوز بشكل حاسم. إنه امتلاك القوة الدافعة لتنفيذ وجهة نظر الفائز. فقد عرف تاريخيا بأن أي رئيس قد نجح بصعوبة بالرئاسة سينجز بشكل أقل، فإنه ضعيف خارج البوابة ولن ينسى له مجلس الشيوخ ذلك على الإطلاق. على نحو مثالي فإن تدمير حملة السيناتور سيكستون ستكون شاملة. ضربتان طاعنتان تدمران كلا من سياسته وأخلاقه. وقد عرفت هذه الخطة الاستراتيجية في واشنطن باسم تنوع البوكر، وقد اختلست من فنون الحرب العسكرية. أجبر العدو أن يقاتل على جبهتين، فعندما يمتلك أحد المرشحين معلومة مضادة لخصمه فهو عادة ينتظر الحصول على معلومة ثانية لينشرهما معا في وقت واحد. إن ضربة مزدوجة الحواف تكون دائما أكثر فعالية من ضربة واحدة، وخاصة عندما يكون الهجوم المزدوج مجسدا بمظهرين منفصلين لحملته، الأولى ضد سياسته والثانية ضد شخصيته. إن الدفاع ضد الهجوم السياسي يحتاج إلى المنطق، أما الدفاع ضد الهجوم الشخصي فيحتاج إلى العاطفة. إن تصارع كل منهما معا هو عمل من المستحيل موازنته. في هذه الليلة سيجد السيناتور سيكستون نفسه يزحف إلى الهوية بنفسه من الكابوس السياسي لانتصار ناس المذهل، ولكن ذلك المأزق سيتعمق بشكل ملحوظ عندما يجد نفسه مجبرا على الدفاع عن موقفه ضد ناسا، وهو في الوقت نفسه يدعى بالكذاب من العضو الشهير في طاقمه. عندما وصلت إلى أبواب مكتب الاتصالات، شعرت تينش بالنشاط من إثارة ذلك القتال. إن السياسة هي الحرب. أخذت نفسا عميقا وتفحصت ساعتها، فكانت 6:15 بعد الظهر. إن الرمية الأولى على وشك الإطلاق. دخلت. كان مكتب الاتصالات صغيرا، ليس بسبب نقص في المساحة، وإنما لنقص الضرورة. إنه أحد أكثر محطات الاتصالات الإعلامية فعالية في العالم، كما يوظف طاقما يتألف من 5 فقط. في هذه اللحظة كان الموظفون 3 جميعهم يراقبون بانتباه صفوف الأجهزة الإلكترونية، مثل سباحين ينتظرون طلقة البداية. إنهم جاهزون. رأت تنش ذلك في نظراتهم المنذهلة. لطالما أذهلها هذا المكتب الصغير، الذي ما إن يعطى 2 حتى يستطيع الاتصال بأكثر من 1/3 العالم المتحضر، فمن خلال وسائل الاتصال الإلكترونية الموصولة واقعيا إلى 10,000 من مصادر الأخبار العالمية، ابتداء من أكبر التكتلات التلفزيونية إلى أصغر الصحف المحلية، يستطيع مكتب اتصالات البيت الأبيض بواسطة لمس القليل من الأزرار أن يمتد ويلمس العالم بأسره. إن الحواسيب التي تنشر الأخبار بواسطة الفاكس تقوم بإرسال موادها الصحفية إلى البريد الوارد للوسائل الإعلامية من محطات إذاعية وتلفزيونية وصحافة وشبكة الإنترنت من مايني إلى موسكو، والكثير من برامج الرسائل الإلكترونية التي ترسل لخطوط الأخبار على الإنترنت، وأنظمة الاتصالات الهاتفية الأوتوماتيكية التي تتصل بآلاف مدراء الإعلام وتقدم البيانات صوتيا، بالإضافة إلى صفحات الإنترنت المحتوية على الأخبار العاجلة التي تزود بتطوير متواصل ومصاغ مسبقا لمحتوياتها. مصادر الأخبار القادرة على النقل المباشر: CNN، NBC، EBC، CBS، ومؤسسات النشر الأجنبية ستكون هي الأخرى قد انقضى عليها من جميع الزوايا، وتم وعدها بنقل تلفزيوني مباشر ومجاني. مهما تكن بقية الشبكات تعرض، فإنها سوف تلاقي إيقافا مؤلما لتنقل الخطاب الرئاسي الطارئ. اختراق كامل. كضابط يتفحص جنوده، مشت تنش بخطى واسعة وبصمت إلى مكتب التحرير، والتقطت إحدى الأوراق المطبوعة المطلوب نشرها بسرعة، والتي كانت الآن ملقمة في جميع أجهزة الإرسال مثل خرطوشة في بندقية. عندما قرأتها تنش كان عليها أن تضحك بهدوء لنفسها، فاعتمادا على المعايير العامة كان ذلك الجزء المجهز للنشر ثقيل الوطأ، يشبه الإعلان أكثر من الإبلاغ. ولكن الرئيس كان قد أمر مكتب الاتصالات ببذل جميع الجهود لإتمامه، وهذا ما قدموه: نص رائع غني بالكلمات الدلالية وخفيف المحتوى، تركيبة مميتة. حتى إن شبكات الأخبار التي تستخدم برامج مؤتمتة للكشف عن الكلمات الدلالية لتصنيف رسائلهم الواردة ستجد العديد من العلاقات الدالة على ذلك في هذا. من مكتب اتصالات البيت الأبيض. الموضوع: خطاب طارئ للرئيس. إن رئيس الولايات المتحدة سيعقد مؤتمرا صحفيا مستعجلا هذه الليلة في 8:00 حسب التوقيت الشرقي المعياري للبيت الأبيض من غرفة الإيجاز. إن موضوع هذا البلاغ سري في الوقت الحالي. مصادر مباشرة صوتية ومرئية ستكون موفرة عبر المخارج المعتادة. بعد أن وضعت الورقة على المكتب، نظرت مارغوري تينش حول مكتب الاتصالات وهزت برأسها للطاقم متأثرة. بدا عليهم الحماس. أشعلت سيجارة ونفختها للحظة، تركة التوقعات تتراكم. وأخيرا ابتسمت قائلة: سيداتي وسادتي، أدير محركاتكم. الفصل 53. تلاشت جميع الحجج المنطقية من عقل راشيل. لم تكن تفكر بالحجر النيزكي أو الورقة الغامضة في جيبها أو مينغ أو حتى ذلك الهجوم المروع في الرف الجليدي. شيء وحيد تفكر به: النجا. هناك امتد الجليد ضبابة أسفل منها كطريق أملس لا ينتهي. سواء أكان جسدها قد فقد الإحساس بسبب الخوف أم ببساطة صانته البزة الواقية تلك، لم تكن راشيل تعلم، فإنها لا تشعر بأي ألم، لا تشعر بشيء حتى الآن. ممتدة على جانبها وملتصقة بتولند عند الخصر، كانت راشيل مستلقية وجها لوجه معه في عناق مربك في مكان ما أمامهم. انتفخ البالون ممتلئا بالرياح وكأنه مظلة مثبتة على ظهر سيارة سباق سريع. تدلى كوركي من خلفهم متمايلا بشدة مثل مقطورة لجرار قد خرجت عن السيطرة. أما الأضواء التي أنارت المكان الذي تم مهاجمتهم عنده فقد اختفت بأكملها في الأفق. كان هسيس بالذاتهم مارك آي إكس المصنوعة من النيلون يرتفع عاليا وعاليا بتناغم خاص، وذلك عندما واصلت سرعتهم بالازدياد. لم تعلم راشيل مقدار سرعتهم الآن، ولكن سرعة الرياح لم تكن تقل عن 60 ميلا في الساعة، والطريق الأملس أسفلهم بدأ أنه يمضي بسرعة أكثر فأكثر مع مرور كل ثانية. كان من الواضح أن بالون المايلر الكتيم لا ينوي أن يتمزق أو أن يتخلى عن مشابكه. نحتاج إلى أن نتحرر، فكرت بهذا. كانوا يبتعدون عن أحد القوى المهلكة مباشرة باتجاه قوة أخرى. ربما يكون بعد المحيط أقل من ميل أمامهم الآن. التفكير بالمياه المتجمدة أعاد إليها الذكريات المرعبة. عصفت الرياح بقوة أكثر من قبل وازدادت سرعتهم. وفي مكان ما خلفهم أطلق كوركي صيحة ذعر. بهذه السرعة علمت راشيل أن لديهم بعض الدقائق فقط إلى أن يتم سحبهم من فوق المنحدر إلى المحيط القارس. كانت تولند بشكل واضح يشاركها الأفكار نفسها، لأنه يصارع مشابك الحمولة الموصولة إلى أجسادهم. لا أستطيع فك مشابك أنفسنا، صح، هناك الكثير من التوتر. تمنت راشيل هدوءا لحظيا في الرياح، والذي ربما سيمنح تولند بعض التوازن، ولكن الرياح السفلية كانت تسحبهم بقوة ثابتة قاسية. محاولة المساعدة حرفت راشيل جسدها وقامت بدك حافظة خفها المسماري في الجليد، مرسلة قطعا جليدية مثل ذيل الديك في الهواء. تباطأت سرعتهم على نحو ضئيل جدا. الآن، صاحت وهي ترفع قدمها. للحظة واحدة ارتخى قليلا خط الحمولة على البالون. سحب تولند نفسه إلى الأسفل محاولا الاستفادة من الحبل الرخوي ليناور مشابك الحمولة خارجا عن مشابكهم. مرة ثانية، صاح. في هذه المرة انحرف كل منهما تجاه بعضهما البعض ودكان تئ أصابعهما في الجليد، مرسلان ريشة مزدوجة من الجليد في الهواء. هذا أبطأ تلك الأداة الغريبة على نحو أكثر حدة. الآن، عند إشارة تولند أبطأ كلاهما، وبينما اندفع البالون إلى الأمام مرة أخرى أدخل تولند إبهام يده بمزلاج المشبك وأدار القفل محاولا أن يحرر المشبك. على الرغم من أنه أقرب في هذه المرة، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الرخاوة. إن هذه المشابك كانت نورا قد تباهت بذلك من قبل، هي من النوع الأول، مشبك جوكر للأمان، وهي مزودة خصيصا بحلقة إضافية من المعدن، لذلك فإنهم لن يتحرروا أبدا طالما هناك توتر في حركتهم. نقتل بمشابك الأمان، فكرت راشيل، ولم تجد السخرية الأقل إمتاعا من ذلك. مرة أخرى، صاح تولند مستخدمة كل قوتها وأملها. التوت راشيل بأبعد مدى ممكن وأدخلت كل من مقدمات إصبعيها إلى الجليد. مقوسة ظهرها حاولت أن تجعل وزنها بأكمله على إصبعيها. تبعت لند حركاتها إلى أن أصبح كلاهما منزويين بحدة عند المعدة. كان مكان اتصالهما بالأحزمة يشد عدتهما. دك تولند أصابعه إلى الأسفل وانحنت راشيل أكثر. أرسلت الاهتزازات أمواجا صادمة باتجاه ساقيها. شعرت وكأن كاحليها على وشك الانكسار. توقفي توقفي! لوى تولند نفسه ليحرر مشبك الجوكر عندما تناقصت سرعتهما. على وشك! انكسر الخف المسماري لراشيل وتمزقت حوافظ أصابعها المعدنية من خارج حذائها، فتشقلبت باتجاه الخلف في الظلام مرتدة فوق كوركي على الفور. ترنح البالون إلى الأمام مرسلا براشيل وتولند مؤرجحين يمنة ويسرى. فقد تولند قبضته على المشبك. تبا! بالون المايلر، وكأنه قد غضب بسبب إعاقته للحظة، اندفع إلى الأمام وسحبهم بقوة أكبر، يجرهم إلى أسفل الجبل الجليدي باتجاه البحر. علمت راشيل أنهم يقتربون بسرعة إلى نهاية المنحدر. برغم أنهم واجهوا الخطر من قبل السقوط مسافة تبلغ 100 قدم، 30 مترا في المحيط القطبي، كان هناك 3 مجار ضيقة جليدية تقف في طريقهم. ورغم أنهم محميون بالبزات المبطنة مارك آي إكس، فإن تجربة الانطلاق بسرعة عالية من أعلى الأكوام الجليدية ملأتها رعبا. مكافحة عدتها بيأس، حاولت راشيل أن تجد طريقة لتحرر البالون، كأنها سمعت دمدمة إيقاعية على الجليد. مقطع موسيقى متلاحق لمعدن خفيف الوزن على صفيحة من الجليد الأعزل. الفأس. بسبب الخوف كانت قد نسيت تماما الفأس الجليدي المثبت على الحبل في حزامها. كانت أداة الألومنيوم خفيفة الوزن تتدلى جانب قدمها. نظرت إلى سلك الحمولة في البالون من النيلون المجدول، سميك ومتين. مدت نفسها إلى الأسفل تتحسس لتجد الفأس المتدلي. التقطت مقبضه وسحبته باتجاهها وهي تشد الحبل المرن، لا تزال على جانبها. جهدت راشيل لترفع ساعديها من فوق رأسها واضعة طرف الفأس المسننة مواجهة الحبل السميك، وبشكل أخرق بدأت بنشر السلك المشدود. نعم! صاح تولند محاولا إيجاد فأسه. منزلقة على جانبها كانت راشيل شادة نفسها وساعداها من فوقها تنشر ذلك السلك المشدود. كان الحبل قويا وخطوط النايلون المستقلة تنسل ببطء. التقط تولند فأسه، التوى، رفع ساعديه من فوق رأسه محاولا النشر من الأسفل في المكان نفسه. كانت مزالجهما تقرقع ببعضهما بعضا وهما يعملان مرادفة مثل الخشاب. بدأ الحبل بالتفسخ على الجانبين الآن. سنفعل ذلك، فكرت راشيل، إن هذا الشيء سينقطع. فجأة قفزت الفقاعة الفضية من المايلر أمامهم إلى الأعلى وكأنها قد ارتطمت بتيار هوائي صاعد. أدركت راشيل برعب أنهم ببساطة يتبعون محيط اليابسة. لقد وصلوا المجاري الجليدية. ظهرت الجدران البيضاء للحظة فقط قبل أن يصبحوا فوقها. تلك الهبة الهوائية على جانب راشيل وهم يضربون بالمنحدر. كانت قد أخرجت الرياح من رئتيها وانتزعت الفأس من يدها. كمزلجة مائية سقطت من فوق من أثر قفزة. شعرت راشيل أن جسدها يقفز عاليا إلى وجه المجرى وينقذف. لقد تم شنقهما هي وتولند فجأة إلى الأعلى في حالة من الفوضى. امتد الحوض بين المجريين بعيدا أسفل منهم، ولكن سلك الحمولة المهترئ ما زال متماسكا رافعا أجسادهم المتسارعة إلى الأعلى وحاملهم بوضوح من فوق الحوض الأول. للحظة لمحت ما تبقى أمامهم مجريين آخرين.